الله. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله الله الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن والشمس وضحاها. عجبت عجبت والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. لا إله إلا الله. لا إله. والشمس وضحاها. ما شاء الله.